القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الشاعر الفنان صلاح جاهين، فتعالوا بنا لنرى ما الذي احتواه بريده الخاص من رسائل ومكاتبات. عثرنا في بريد صلاح جاهين على عدة رسائل كتبها ببساطة وصدق، أرسلها إلى والدته السيدة أمينة حسن، خريجة المدارس الإنجليزية والتي انصرفت إلى التدريس وكانت معلمة صارمة ووطنية وشغوفة بالأدب الإنجليزي، وشاركت في التظاهرات النسائية ومعجبة بكفاح سعد زغلول وزوجته صفية. وقد أخذ منها صلاح الحس الوطني، وكانت له الصدر الذي يريح عليه رأسه المتعب. رسالته الأولى لها يقول فيها: حبيبتي ماما، أقبلك ألف قبلة بل مليون قبلة، وأدعو الله أن تكوني بصحة جيدة كل سنة وأنت طيبة عشان عيدك، ولو أنها جاءت متأخرة أنا بخير، ولو أني مشغول جدا ومواعيد صحياني ملخبطة للغاية. أرجو أن أتمكن قريبا من المجيء إليك لأنك وحشاني جدا، وربنا ينفخ في صورة التليفون عشان أعرف أكلمك كل يوم. وأخيرا أدعو الله أن يمتعك بالصحة وأن يحفظك لنا خيرا وبركة وحكمة، وإلى اللقاء. إمضاء صلاح. الرسالة الثانية من صلاح جاهين إلى والدته يقول فيها: حبيبتي ماما، أقبلك وأقبل يديك الكريمتين، وأدعو الله أن تكوني بخير ومتمتعة بالصحة، أنت ووجدان والدكتور عبد الحميد والدكتور هشام والدكتور خالد والدكتورة أميمة. أكتب لك بسرعة من حوش الاستوديو حيث نبني حارة في فيلم المتوحشة، وأنا أصل كل يوم الساعة 8 صباحا مثل أجدع عامل، وأظل حتى ينصرف العمال الساعة 6 مساء، ثم تصل سعاد حسني وتظل إلى الساعة 10 مساء في بروفات على الاستعراض الذي سيصور يوم السبت. دعواتك الصالحات أن يوفقنا الله في هذا العمل ويمنع التعطيل ويهدي الجميع ويكفينا شر أولاد الحرام. إلى اللقاء. إمضاء صلاح. الرسالة الثالثة من صلاح جاهين إلى والدته بعد إحالتها إلى المعاش، وفيها يقول: أم الحبيبة، أقبل يديك ووجنتيك ألف قبلة، وأقدم إليك الاعتذار ألف مرة على عدم مجيء لزيارتك. سأحضر وأقضي معك بعض الوقت، وأيضا ربما تأتي معي سعاد، يقصد الفنانة سعاد حسني. صحتي لا بأس بها، وأرجو أن تكون صحتك قد تحسنت، وأعتقد أنك لو مشيت على نظام جدي حسن لاستطعت أن تستمتعي بوقتك بعد أن أنهيت خدمتك الجليلة التي جعلت منا جميعا أناسا لا بأس بهم، وآن لك الآن أن تفعلي كل ما كان في نفسك وأنت مشغولة بنا. تمنياتي لك بالهناء وراحة البال. امضى صلاح. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.